لا لا مبني على ماذا؟ في محله. من التي ترضع أو من اللواتي يرضعن؟ نون نسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل ماذا؟ نعم جيد جيد إلى هنا جيد. نعم من يتمم من الإعراب؟ نعم الجملة فيها في محل رفعين خبر المبتدا جيد. بشوية بشوية ما كنطلبوش منكم شي على كثير. غير بشويه بشويه ان شاء الله هاي تفهمات ان شاء الله سبحانه وتعالى. نعم اذا اعيد الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره الذي لم يتصل باخره شيء الذي لم يتصل باخره شيء تكون علامه رفعه الضمه. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.